خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وها هي خزائن الرحمن تشرف بهذا الطرح المبارك لبرنامج هذا هو القرآن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فبعد أن تعرفنا على أن ترتيب الآيات في كتاب رب الأرباب سبحانه وجل في علاه هو ترتيب توقيفي أنزله الله على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ونقله الصحابة الكرام عن النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبين أن ترتيب السور بعض العلماء قال أنه توقيفي وهذا غير ممتنع، وبعضهم أنه قال اجتهادي وهذا دلت عليه أيضا بعض النصوص. فهل يا ترى قراءة المتأخر قبل المتقدم من القرآن يصح أو لا يصح؟ هذا الذي ذكرته من قراءة المتأخر قبل المتقدم من القرآن يسمى تنكيسا، وهو عند أهل العلم أربعة أقسام: الأول تنكيس الحروف، الثاني تنكيس الكلمات، الثالث تنكيس الآيات، الرابع تنكيس السور. الأول وهو تنكيس الحروف، فهو تقديم الحروف المتأخرة على المتقدمة في الكلمة الواحدة، فبدلا من أن تقرأ كلمة رب تقرأها بر، هذا لا شك في تحريمه، بل ومن صلى بذلك بطلت صلاته، لأنه أخرج القرآن الذي يقرأه عن كونه كلام الله سبحانه جل في علاه إلى كلام أجنبي، إلى جانب أن المعنى يختلف اختلافا كثيرا. النوع الثاني وهو تنكيس الكلمات، بأن يقدم بعض الكلمات على بعض، فمثلا قل هو الله أحد فيقول أحد الله هو كل، هذا أيضا محرم بلا شك، لأنه يخرج الكلام من أنه كلام لله سبحانه جل في علاه، ومن الوجه الذي تكلم به رب العالمين سبحانه جل في علاه إلى قلبه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذا لو تعمده صاحبه لربما يقع في مشكلة تودي بدينه كله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. التنكيس الثالث وهو تنكيس الآيات، وهو قراءة الآية اللاحقة قبل الآية السابقة، فمثلا من شر الوسواس الخناس قرأها قبل إله الناس، يعني قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس، فقرأ من شر الوسواس الخناس إله الناس. فقد قال القاضي عياض رحمه الله: ولا خلاف أن ترتيب آيات كل سورة بتوقيف من الله تعالى، وهذا سبق ذكره قبل ذلك، قال بتوقيف من الله تعالى على ما هي عليه الآن في المصحف، وهكذا نقلته الأمة عن نبيها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن أجل ذلك كان تنكيس الآيات حرام، لأن ترتيب الآيات هو من عند الله، وهو واجب علينا أن نرتبها كما رتبها لنا رب العالمين سبحانه جل في علاه، هذا أيضا محرم بلا شك، محرم بلا شك. أما تنكيس السورة، يعني تنكيس السور كأن يقرأ مثلا آل عمران، أو كان يقرأ مثلا البقرة، فبدلا من أن يقرأ بعدها آل عمران يقرأ بعدها النساء، وبعد النساء يقرأ مثلا آل عمران، أو يقرأ آل عمران قبل البقرة. من قال أن ترتيب السور اجتهادي كما ذكرنا قبل ذلك، من قال أن ترتيب السور ليس توقيفيا بل هو اجتهادي، قال لا بأس، لا بأس في التنكيس بين السور. ومن رأى أن الترتيب توقيفي وأن إجماع الصحابة على هذا الترتيب حجة معتبرة لم يرى جواز ذلك، لم يرى جواز ذلك. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والحق أننا إذا معنا النظر سواء اجتهادي أو توقيفي أو بعض الصور كان ترتيبها معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الصور اجتهد فيها الصحابة رضي الله عنهم جميعا في الترتيب، نقول التنكيس بين الصور هو خلاف الأولى، هو خلاف الأولى، لكن لا أقول بحرمته. لماذا؟ للأدلة التي دلت على التغير والتغيير بين ترتيب الصور. فمن هذه الأدلة ما رواه مسلم في صحيحه من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ذات ليلة فافتتح بالبقرة، فقلت يركع عند المئة، ثم مضى فقلت يركع بها، فقلت يصلي بها في ركعة، فمضى يعني أكمل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وقرأ البقرة كلها، قال فمضى فقلت يركع بها، قال ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران. فها هو رسول الله يقرأ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الركعة الواحدة بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران، وهذا على خلاف ما رتب لنا في المصحف الآن. فالمرتب عندنا البقرة آل عمران النساء، فهذا إن دل فإنما يدل على عدم حرمة التنكيس بين الصور، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ومن هذه الأدلة أيضا التي تدل على عدم حرمة التنكيس ما رواه البخاري تعليقا وهو عند الترمذي أيضا رحمه الله رحمة واسعة عن أنس بن مالك رضي الله عنه، كان رجل من الأنصار يأمهم في مسجد قباء، وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها، يعني كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة، قال يقرأ بقل هو الله أحد، يعني هذا الرجل كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح بقل هو الله أحد حتى يفرغ منها، حتى يفرغ منها، ثم يقرأ سورة أخرى معها، وكان يصنع ذلك في كل ركعة. فكلمه أصحابه فقالوا إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بأخرى، فإما تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى. فقال ما أنا بتاركها، إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت، وإن كرهتم تركتكم. وكانوا يرون أنه من أفضلهم وكرهوا أن يؤمهم غيره. فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أخبروه الخبر، فقال يا فلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ فقال إني أحبها. فقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حبك إياها أدخلك الجنة. الشاهد أن هذا الرجل كان يقرأ قل هو الله أحد ثم يقرأ بسورة أخرى، كان يقرأ قل هو الله أحد ثم يقرأ بسورة أخرى، وهذا لا شك سيقرأ سور ترتيبها ليس بعد قل هو الله أحد، ومع ذلك لم ينكر عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هذا التنكيس. وكذلك لفعل عمر رضي الله عنه وأرضاه ولا مخالف له ولا منكر له، فقد قال الإمام البخاري: وقرأ الأحنف بالكهف في الأولى وفي الثانية بيوسف، ولا شك أن يوسف في ترتيب المصحف قبل الكهف، قال وفي الثانية بيوسف أو يونس وكلاهما قبل الكهف، وذكر أنه صلى مع عمر رضي الله عنه الصبح بهما، يعني فعل عمر رضي الله عنه أرضاه ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نكتفي بهذا القدر، هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. القرآن حياة.